السيناء. وإنسان آخر جال عقله بدون قصد منه، نتيجة خطأ حصل ولم يكن متعمدا. ففرق بين الشخصين، إنسان جال عقله متعمدا فهذا يعتبر متعسف فيؤاخذ بتصرفه، وإنسان جال عقله بطريق الخطأ. من طلاق أو